بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قانون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. أبو عمرو بقصر المنفصل وإبدال الهمز. وما أنا عليكم بحفيظ. أبو عمرو على الوجه السابق بتوسط المنفصل. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قانون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه ابن كثير. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. أبو جعفر على الوجه السابق بإبدال الهمز. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. الأصبهاني بقصر المنفصل وقصر الصلة وإبدال الهمز. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالون بتوسط المنفصل وتوسط الصلة وصلة ميم الجمع. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. الأصبهاني بتوسط المنفصل وتوسط الصلة وإبدال الهمز. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. الأزرق بالإشباع وإشباع الصلة وتفخيم الراء المضمومة. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول واندرج معه حمزة. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. حمزة بالسكت على المد المنفصل. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع والغنة، واندرج معه من اندرج. وما أنا عليكم بحفيظ. قالون على الوجه السابق بتوسط المنفصل، واندرج معه من اندرج. وما أنا عليكم بحفيظ. النقاش بالإشباع والغنة. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. أبو عمرو بقصر المنفصل وإبدال الهمز والغنة. وما أنا عليكم بحفيظ. دوني أبي عمرو على الوجه السابق بتوسط المنفصل. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع والغنة، واندرج معه ابن كثير. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. أبو جعفر بإبدال الهمز والغنة. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. الأصفهاني بقصر الصلة وقصر المنفصل والغنة. بقية الله خير لكم بتوسط المنفصل وتوسط الصلة والغنة. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. ابن الأخرم بالسكت والغنة. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. الأزرق بالإشباع وإشباع الصلة وترقيق الراء المضمومة.